Book 2 96 96 حروف العطف 3 Veznici 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Ja ustanem čim budilica zazvoni. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Postanem umoran čim moram učiti. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Prestajem raditi čim navršim 60 godina. متى أنت ستتصل؟ Kada ćete nazvati? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Čim budem imao slobodan trenutak vremena. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Nazvat će čim bude imao nešto vremena. إلى متى سوف تشتغل؟ Koliko dugo ćete raditi? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Radit ću dok budem mogao. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Radit ću dok budem zdrav. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. On leži u krevetu umjesto da radi. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ona čita novine umjesto da kuha. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. On sjedi u krčmi umjesto da ide kući. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Koliko ja znam, on živi ovdje. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Koliko ja znam, njegova žena je bolesna. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Koliko ja znam, on je nezaposlen. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Prespavao sam, inače bih bio točan. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Propustio sam autobus, inače bih bio točan. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Nisam našao put, inače bih bio točan.